في مكي يمس وزي كل ما تجي ورزني نكي سيلم زيد أشتر في تأس الحب للسلم تسال حب لين السنوين زيد أشتر تسال حب لين السنوين نغيس يا دوقي غيل من دفي مكي يوم وزي كل ما تجي ورزنين وكسني لما في غور تدر غحبيب الكرس خميم كل ما داغين لن لبس عريض صصم يقوي كل سرس صغير لخطر النغفير تسال حب لين السنوين زيد أشتر تسال حب لين السنوين واللي يمدني أحبيب الدور تبقى السحل واللي يمدني أحبيب الدور تبقى السحل غريسني زغي شد ما غير فلا تبتلنا نقع أرجان وغربي نحرق ويغنم وتسوسغ زيد أشتر في تسال حب لين السنوين زيد أشتر في تسال حب لين السنوين وكل خفلة ربي نمدى فلة نسوسغ نسوس فلة نقرب ولا كل من طبغ أداكي في ربي ورقيقة حطو البتزي يخي ورنمد الواحد وكيار ترقصت كانك يديك سهم من مناس مشرف زيد أشتر في تأس الحب لين السنوين زيد أشتر في تأس الحب لين السنوين زيد أشتر في تأس الحب لين السنوين لوح في الأكاف وسميت بكل أرسم وقل مغامرة ديك السينما دوين داني للطفل قرآن سرري غال حب النار مقص النار نسكيت يدك طمزة غسولي لار متوقع تزيد أشتر في تأس الحب لين السنوين تزيد أشتر في تأس الحب لين السنوين Yeah. غاز كرنا في المشكية ويصدر أقرب بابنادم غسكرنا غير مشكينا ويصدر هضرب بنادم يسلك انتو برقا كتر غسكرنا غير مشكينا ويصدر هضرب بنادم نظرة غير مشكينا ويصدر هكب بنادم يسلك انت ولقاك ترى غسلنا غير مشكينا يصدر هكب بنادم وهو يا مدة قريرتيكا وراه غير